وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا، فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.